بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استعرضت معكم قول السلف في قضية عيسى ورفعه، واستعرضنا أقوال المؤرخين، فنتابع إن شاء الله تبارك وتعالى. وذلك قول الله عز وجل ليبين أنه رفعه وطهره، بقول الله تبارك وتعالى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ما هو هذا التطهير؟ ومطهرك من الذين كفروا أي منزهك عما قال أنك ابن زنا وأنك ساحر وما شاكل ذلك، ومبعدك عن مجتمع اليهود المتعفن، ومبعدك عن مجتمع اليهود المتعفن الذي يكثر فيه الشر والخبث والفساد، وقد وصف الله عز وجل بكل ما وعد. ومن الآيات الدالة على نزول عيسى في آخر الزمان، سبع إلى فقه الآية في سورة الزخرف: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، إذا قومك منه يصدون. قراءتان: ولما ضرب ابن مريم مثلا، من الذي ضرب؟ ضربه مشرك اسمه عبد الله بن الزبعرة. هذا المثل بين الرب تبارك وتعالى أن المشركين وما يعبدون سيكونون حطب جهنم. سنأتي فتنتبهوا. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك، أي المشركون، منه يصدون، إذا قومك منه يصدون، بالكسر الضجيج، وبالضم يصدون أي يمنعون الحق وقف في طريقه. إذا قومك منه يصدون، يصدون. ثم قال تعالى: إن هو إلا عبد، يعني أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة يخلفون في الأرض، ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه أي عيسى لعلم للساعة، وفي قراءة أخرى: وإنه لعلم للساعة. إنه لعلم للساعة فلا تمترون بها، إياك أن تكذب، واتبعوني هذا صراط مستقيم. وإنه لعلم للساعة أي نزول عيسى من أشراط الساعة الكبار التي ستظهر لكم، يعلم بنزوله أن الساعة قد قربت. ويدل على هذا المعنى القراءة الثانية بفتح الصاد بفتح العين: وإنه لعلم، وإنه لعلم. والعلم أصل معناه الجبل، يعني كأنه علامة بارزة واضحة. نعم، شوف خلفاء عن أخوها: وإن صخرا لهادينا وسيدنا، وإن صخرا إذا جاع لعقار، وإن صخرا لتأتم الهدى به، كأنه علم أي جبل في رأسه نار. إذن لعلم للساعة أي علم علامات الكبرى، لعلم إشارة واضحة. نعم، فلا تمتروا. نعم، وقال ابن كثير أن الصحيح في قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة، يعود على عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. متى كانت هذه الآية؟ لماذا نزلت؟ لما أنزل الله عز وجل قوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. الله تعالى خاطب المشركين، قال: أنتم وما تعبدون ستكونون إيش؟ وقودا في النار، وقود في النار، أنتم لها واردون. ثم ضرب الله عز وجل المثل العقل: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كان الأصنام التي تعبدونها آلهة فكيف تدخل النار؟ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، العابد والمعبود، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. المشركون لما سمعوا هذه الآية سكتوا، ثم قصوا هذه هيك، قال محمد هيك أنزل على محمد. قال ابن الزبعرة: والله والذي خلق الكعبة لو كنت مكانكم لحججت. يعني كنت بكل حجة على الرسول. قال شو بتقول؟ قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أنت تزعم أنه أنزل عليك، تزعم إنكم وما تعبدون حق من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون، هل هذا لنا ولآلهتنا أم للناس جميعا كل من عبد غير الله في زعمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لكم وللناس جميعا. فقال خصمتك ورب الكعبة، غلبتك. كيف خصمتك؟ قال أليست النصارى تعبد المسيح؟ أليس اليهود يعبدون العزير؟ أليس بني مليح يعبدون الملائكة؟ فهل يضع ربك الملائكة وعيسى والعزير في النار؟ رد الله تبارك وتعالى اتبه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ما أذكر عين قرأتي والتفت إلى ابن زبعرة وقال ما أجعلك بلغة قولك، إنكم وما تعبدون، والماء لكل معبود مما لا يعقل. إذا فنضع في النار كل معبود لا يعقل، والذين عبدوا من الأوثان والحجار لا تعقل. وأنزل الله عز وجل تبرئة للمسيح ولعزير إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالص لا يحزنون. والله أكبر إلى آخر الآية. قسمت وربي الكعبة. نعم. قال ابن الزبعرة لئن كان هؤلاء في النار مع آلهتنا والله رضينا أن نكون مع عيسى ومع فأنزل الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون أو يصدون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وتبع أنه عبد من عباد الله تبارك وتعالى. ابن الزبعرة هذا أسلم بعد ذلك وكان يبكي ويعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بأبيات رقيقة جميلة يقول منها يا رسول المليك أي إله يا رسول المليك إن لساني راسق أي تصلح راسق ما فتكت إذ أنبون يعني بدي صلح الشيء الماضي لما كنت هالك في ذلك الزمان فاتح ما لي أهل أن أكون إنسان. يا رسول المليك إن لساني راسق ما فتكت إذ أنبون أي هالك إذ أجاري الشيطان، كنت مع الشيطان، إذ أجاري الشيطان في سنن الغي، كنت في البلاء، ومن مال ميله مسبور، الذي يميل مع الشيطان هالك لا محالة. كلام جميل، كلام جميل. في إنصاف، تسمع الحق بالسديد، الآن أعوذ بالله. أما ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقد روى الشيطان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم أو ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة عند المؤمن خير من الدنيا وما فيها. المال موجود كثير يريدون أن يعملوا للآخرة فالسجدة الواحدة عندهم أحب إليهم إيش من ملك الدنيا كله. أين الانتفاع؟ نعم. متى تشعر بالضيق بالضنك؟ إذا ابتعد المسؤولون عن منهج الله يقع الضنك. إذا وقع هؤلاء وهؤلاء عن منهج الله. نعم. شقيق الأخ أن يطلب لا شقيق الله المبدئ جاي الأنبياء وأبناء على الله يعني مقصد بحجر إنه لا من حد قاطع بين الله سبحانه وتعالى لأنه أنت وجه الله هذا نحن لا نأخذ بقول المدرسة. مو هالشيء بيطول بالك يعني آخر الدرس الله بيني وبينك لا رأي الدرس علينا الله يكرمك بعد الدرس حاضر. يا بعد الدرس أنا أما الآن نضيع عليهم الفائدة الله يكرمك نحن صعب عليهم. مثل نقول نحن لا نأخذ بأصحاب المدرسة العقلية البحث لترد النصوص إيش نخفي نحن هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فاسترفع بهذا لا أحد يوم القيامة إلا لما ينزل عيسى وما من أهل وإن من أهل أيما إلا في هنا إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل موت عيسى سوف ينزل وقبل أن يموت هنا في هذه الأرض كل من على وجهها من النصارى يؤمن أن هذا هو عيسى ويعودون إلى حضرة الإيمان. والمراد من الآية ما يبقى أحد من أهل الكتاب سواء كان اليهود أو النصارى إذا نزل عيسى إلا آمن بعيسى قبل موته. وقد ورد عند الشيخين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا أنزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم ما يتقدم عيسى أمر إليه اعترافا بشريعة من بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إمامكم منكم. وعند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلاه أمهاتهم شتى وأبوهم واحد. الأنبياء إخوة لعلاه أمهاتهم شتى وأبوهم واحد وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي آخر تعفوا بعد عيسى عليه وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. كلمة وقوله إخوة لعلاه في عنا إخوة لعلاه في عنا إخوة لأعيان وفي عندنا إخوة أخيار. إخوة لعلات هم الذين أمهاتهم مختلفة والأب واحد إخوة لأب يعني أخذ ثلاث أربع إخوات. أما الأخيار بالعكس الأم واحدة والآباء تكون امرأة أخذ عدة إيش عدد. بل الأعيان هم الإخوة لأب ولأم واحد يعني أشقاء. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الأنبياء إخوة لعلاه أن إيمانهم واحد وأن شرائعهم مختلفة. الإيمان والتوحيد واحد لكن شرائع المعاملات تختلف. هذا كما قال ذلك ابن كثير في النهاية. الأخبار في نزول عيسى متواترة لا شك في ذلك كما قال ابن جرير أو سيد المفسرين بعد أن استعرض ما ورد من القول في عيسى فقال في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي وأولى الأقوال بالصحة عندنا كلام الطبري أني قابضك من الأرض ورافعك إلي لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال. وقال ابن كثير تواترت الأحاديث والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول عيسى قبل يوم القيامة حكما عدلا نعم وإماما مقسطا أي عادلا كذلك. وذكر أكثر من 18 حديثا في هذا الباب. وقال صديق حسن صاحب كتاب الإذاعة في إشراف الساعة كتاب معروف قال الأحاديث في نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كثيرة. ذكر الشوكاني منها عليه رحمة الله 29 حديثا ما بين صحيح وحسن وضعيف منجبر بعد الطرق. ثم ساقها وقال جميع ما سقناه يفهم منه التواتر كما لا يخفى على مده فضل الاطلاع. وقال الغماري وهو أبو الفضل عبد الله بن محمد الصديق الغماري من علماء هذا العصر وقد ثبت القول بنزول عيسى عند أهل السنة والجماعة وعند أصحاب النبي والتابعين لهم والتابعين كذلك وعند العلماء وعند سائر المذاهب. إلى وقتنا هذا بحيث لا يصح أن ينكره إلا جاهل. نعم ثم قال ومن وهؤلاء الذين ينكرون هم القاديانية ومن لف عموما على طريقته، لأنه نقل بطريق جمع عن جمع لا يمكن توافقهم على الكذب أبدا. وقد ذكر من رواه من الصحابة فقال كانوا أكثر من 25 صحابيا، رواه عنهم أكثر من 30 تابعي، ثم هكذا إلى أن وصل إلينا. وممن جمع الأحاديث في نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الشيخ محمد أنور شاهد الكشميري الهندي المتوفى سنة 1352، من أقل من سنة. نعم، عليه رحمة الله، كان عالما جليلا، له مؤلفات كثيرة منها فيض الباري على صحيح البخاري، ومنه العرق الشذي في علل أو في على جامع الترمذي، وتوفي في ديوبند وهي مدينة هندية معروفة. انظر ترجمته إذا أردت كتاب مقدمة التصريح الموردة في أخبار المسيح. ذكر أكثر من 70 حديثا في نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال صاحب عون المعقول في شرح سنن أبي داود وهو أبو الطيب محمد شمس الحق الآبادي قال تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى سينزل من السماء في آخر الزمان الساعة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله من علماء المعاصرين نزول عيسى، وقال لم يختلف في نزوله أحد من المسلمين لورود الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويخشى أن من أنكره أن يقع في صف الكفر. وقد ذكر القاضي محمد الحسن بن محمد بن يعلى صاحب كتاب طبقات الحنابلة قال الإمام أحمد أصول السنة في أهل السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وترك الضلالات. ثم قال والإيمان بأن المسيح الدجال خارج وأن عيسى ينزل ويقتله بدابه. وقد ذكر الأشعري عليه رحمة الله توفى 324 هجرية أخذ العلم عن زوج أمه الجبائي أبي علي كان معتزليا. الأشعري بقي 40 سنة معتزلي على طريق المعتزلة، ثم تاب الله تبارك وتعالى عليه وعاد إلى أهل السنة وألف كتابه المعروف الإبانة في أصول الديانة، يذكر أن معنى أهل السنة هو الذي ينبغي أن يحتج به. آخر ما ألفه إلى مصنفات كثيرة ومشهورة أهمها مقالات الإسلاميين، وله اللمع كذلك، وله الوجيه إلى آخر. تقول الدكتورة فوقية دكتورة مصرية الحقق كتاب الإبانة، نعم، تقول له ما يزيد عن 100 مصنف في الكتاب والبركة في العمر. هذا كان عندما سرد معتقدات أهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم قال وبخروج الدجال وأن عيسى يقتله من أصول معتقدات أهل السنة. ثم قال وإليه نذهب، يعني هذا يكون رأينا مصرح المعتزلة حتى بين أنه تابع من آراء المعتزلة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الأحاديث الصحيحة في ذلك في نزول عيسى وقتل الدجال ثابتة، والمسيح صلى الله عليه وسلم لا بد أن ينزل كما ثبت ذلك. ثم قال وهو في السماء الثانية، مع أنه أفضل من إدريس في الرابعة. لماذا وضع في الثانية؟ قال لأنه ينتظر نزوله حتى يكون إيه؟ أقرب آدم يعني بالأولى. لماذا؟ لأن أعمال بنيه تعرض عليه فيكون أقرب إيه؟ للعرض. أعمال يسوي أن تعرض على آدم. قد يقول قائل ما الحكمة في نزول عيسى دون غيره؟ لماذا نزول خط الدجال كان على عيسى؟ لا، والجواب كما ذكر شيخ يوسف الوهبي مع عبد الله في عمره قال إن في نزول عيسى على الفطور ردا على اليهود الذين زعموا أنهم حسنوا. تفضل ويزيل فبين الله كذبهم وأنه هو سيقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال، ورجح ابن حجر في فتح الباري هذا القول. وأنت تقرأ في سورة الفتح نعم، أنه لما وجد عيسى في الإنجيل فضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الإنجيل لما نزل على عيسى ورأى فضل أمة محمد تمنى أن يكون من هذه الأمة. تقرأ ذلك في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن يقول ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. انظروا على الدقيقة هذه. نعم، كزرع محمد أخرج شطأه، أفراقه أصحابه كثروا، بدأ الدعوة بوحده هو النبي، ثم زرع غرسة، ثم كثرت الغرسة، طلع الأفراق وطلع الصحابة يعني هكذا. نعم، فاستوى على طول، اشتدت الدعوة واشتد أصحابها. نعم، فآزره قواه لما تكثر الأولاد والأفراق حولك تقوى، فآزره قواه واستغلظ أي خلص الزرع واشتد، فاستوى على سوقه استقام على قصبه يعجب الزراع، الزرع لما يكون جميل يؤدي زرعه بفرده ليغيظ بهم الكفار، اي قوة النبي واصحاب النبي واتباع النبي واصحاب هذه الدعوة اذا قوم الكفار بيغتاظوا ولا لا؟ الامام مالك لما قرأ هذه الآية تتكلم عن الرسول واصحابه بان زرع جميل قوي مستر يعجب الكفار، قال كل من يتعرض لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او ينتقد منهم اخشى ان تنطبق عليه هذه الايه فيكون كافرا. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فالذي يسر ويحب اصحاب النبي زرع، والذي يشتم ان يتعرض له. الا ان صاحب التفسير نعم القاسمي قال ما نستطيع ان نكفر هكذا دفعه واحده، نقول لا، يعني من توضع كره لاصحاب النبي نقول ذلك، اما تعمل مشكله فارغه. قال مالك: بلغني ان النصارى كانوا اذا راوا الصحابه، لما فتح الصحابه في دمشق بلاد الشام كان النصارى ينظرون الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ تبكي والله ان هؤلاء لخير من الحواريين اتباع عيسى في مكه، لانه لما فتح خالد مره على بلاد الشام قام جندي لياخذ عودا من شجره يريد ان يصنع في شيء عنه، قال دعه لقد امرنا الا نرجع اهل الكتاب بابره او خير، إياك تمد إيدك له، الرسول أمرنا أن لا نرزأهم أي لا نأخذ منهم ظلما لا إبرة ولا خير، نحن المسلمين ما يتخلون شيء بلا إبرة، والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، مع أن الحواريين من أتباع عيسى مربين عليهم بالأفضل، والله بالأفضل، ولذلك كانوا لما جاء بقى البعث عباسيين ووقت أمويين يأتي الضباة إلى يأخذون الجزية أو يأخذون، فكان ينظر أهل الكتاب إلى هؤلاء الجبر الشباب المسؤولين الشباب يقولون لهم والله إنكم أنظر وجها وأنظف ثيابا، يعني أنتم ما شاء الله، ولكن والله الذين كانوا قبلكم أشد خوفا لله منكم، ثيابهم صحيح ما هي مثل ثيابكم نظيفة ومعطرة، لكن والله كانوا أخوفا لله، أما أنتم هاي بالثور بالثور أخوفا لله منكم. وقد ترجم الإمام الذهبي لعيسى في كتابه تدريج أسماء الصحابة في الأول صفحة 432 يقول: عيسى بن مريم عليه السلام صحابي ونبي. كيف صحابي؟ قال لأنه لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج وكلمه، وهو نبي المرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه وهو آخر الصحابة موتا سينزل على الأرض ويكون آخر أصحاب النبي موتا لأنه رأى النبي. ينزل عيسى مكذبا للنصارى ويهلك الله عز وجل الهدن كلها الا الاسلام في حين دونه، فيكسر الصليب كما ذكر ويضع الجزيه ممنوع الجزيه يا اسلام يا قتل، ويقتل الخنزير نعم، وهو عيسى عليه السلام مختص بهذه الامور لان نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي بين ذلك. انا اولى الناس بعيسى ابن مريم ليس بيني وبينه نبي كما ذكر ذلك البخاري. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اقربهم اليه واخصهم به، فان عيسى بشر بان محمدا صلى الله عليه وسلم سياتي من بعده ودعا الخلق الى تصديقه، الا تقرؤون ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. نعم في الصف ورد في الحديث الذي قال عنه ابن كثير اسناده جيد وله شواهد عند الامام احمد عن خالد بن معدان عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله حدثنا عن نفسك، يعني انت حدثنا عن نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم انا دعوه ابي ابراهيم وبشرى عيسى ومبشرا برسول يتيم، ورات امك هنا وضعتني نعم نورا خرج منها اضاءت له قصور الشام وقصور البصره. بماذا يحكم عيسى؟ الجواب يحكم بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنه رسوله. قال صاحب اشراط الساعه يحكم عيسى بشريعه النبي ويكون من اتباعه، فانه لا ينزل بشرع جديد ابدا، لان الاسلام خاتم الاديان ورسوله خاتم النبيين، والاسلام باقٍ الى قيام الساعه لا ينسخ، فيكون عيسى عليه وعليه الجميع حاكما من حكام المسلمين يجدد الله عز وجل به هذه الشريعه المحمديه. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم وامامكم منكم، من هو يهتم بأصحابه بالمسلمين. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى فيقول أميرهم تعال صل بنا، فيقول لا أي عيسى لا إن بعضكم على بعض الأمراء تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة. لا وصلاته مأموم يدلك أنه إيش؟ تابع، ما هو متابع. ويؤدي عيسى عند نزوله فريضة الحج. ففي صحيح مسلم من حديث حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت النبي يقول والذي نفسي بيده لا يهلن أي حتى لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او ليسلينهما شك الراوي. رسول حلف ان عيسى سيكون يحرم، لكن الراوي قال هل خلص بحج او بعمره او بسنتين معا؟ حجا او عمره او ليسلينهما اي بحج وعمره شك الراوي. وفج الروحاء المذكور في الحديث موقع بين مكه والمدينه، سلكه النبي صلى الله عليه وسلم عام بدر، وسلكه عليه الصلاة والسلام عام الفتح، وسلكه صلى الله عليه وسلم في العام الذي حج به كما ذكر ذلك ابن هشام. أما مكان النزول حين ينزل عيسى ففي حديث النواس بن سمعان وعند الطبران من حديث أوس بن أوس قال ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، شرقية دمشق. يقول ابن كثير هذا هو الأشهر في موضع نزوله، ثم قال وقد جدد بناء هذه المنارة في زماننا، زمان ابن كثير أي مثل 641 جدد بناء هذه المنارة. وتجديد المنارة له قصة، أن النصارى هناك كانوا محيطين بالمسجد الأموي فأرادوا حرق المنارة الشرقية، لأن تجمعوا مالا كثيرا وأغروا راهبين أتوا من الغرب، كان وصل إلى الشام راهبان جيل أوروبا وكان يتقنان صناعة المفرقعات. إن أفاء